حسنة أحيانا في المعنى، وإن كانت أسانيدها ضعيفة، لكن المعنى هنا قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل. ثم ذكر من أوصافه التي أمر العباد أن يقتدوا بها أنه كان صادق الوعد، أي إذا وعد صدق، وإذا وعد أحدا موعدا فإنه لا يخلفه. وأما بالنسبة للقصة التي حصلت فهذه أشياء قد يثبت بعضها وقد لا يثبت، لكن وصف القرآن واضح جدا بغض النظر عن القصة التي كانت سببا لوصفه بهذا الوصف. وما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناده ضعيف، لكن لا إشكال أن الأحاديث ظاهرة في الحث على صدق الوعد وعلى الوفاء به.